الصالحين واحد يسمع واحد يسمع اسمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أيها الإخوة يعني من ثمار العقيدة أن نشاهد شيئا من تحول الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى، والهداية بيد ربنا سبحانه وتعالى. وصدق الله حين قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ونحمد الله تعالى على أن جعل في هذه البلاد الطيبة ما يكون سببا لإسلام أمثال هؤلاء لما يشاهدون من الخير. وأذكر يعني من المواقف اللطيفة قبل أن ينطق هؤلاء الشهادة، أحد الإخوة يقول: قدمت إلى المملكة وكان يعمل في البطحة، معروف أن البطحة مليئة بالعمالة. ثم أخذ يقول: يعني كنت أتعجب لما جئت، منطقة مزدحمة بالأسواق وإذا بهم يفتحون الصباح ثم يغلقون عند الظهر، ثم يفتحون بعد الظهر ويغلقون العصر، ثم يفتحون ويغلقون المغرب، ثم يفتحون ويغلقون العشاء. قال: فكنت أقول كيف يربحون هؤلاء، إغلاق وفتح وإغلاق وفتح، هذا ضياع. ثم كان لفت انتباهي هذا هؤلاء الذين يغلقون إلى أين يتوجهون. قال: فكنت أتبعهم أنظر إلى أين يتوجهون، ووجدتهم جميعا يتوجهون إلى مكان واحد وهو المسجد. قال: فكنت من بعد أرمق الداخلين وأتفرج عليهم كيف يصلون. قال: أعجبتني صفوفهم واتباعهم وركوعهم وسجودهم، فكانت سببا لإسلامي، وجئت قلت أنا أريد هذا الدين الذي تتبعونه. الإخوة الذين بين يدي الآن، أحدهم أسلم من قبل والأحدهم سيسلم الآن، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على الحق. ننطقهم الشهادة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وسبحان الله، نجد هذه الكلمة لا إله إلا الله كيف تنقل الإنسان من حياة إلى حياة، ومن سعادة إلى سعادة، ويتقلب الإنسان في خيرات عظيمة. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. طيب، الآن ينطق ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق. أشهد ألا إله إلا الله. نعيد أجينها. أشهد ألا إله إلا الله، إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن عيسى كلمة الله وروح منه. وأشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله. الآن هذا فضل الله علينا وعليهم، ونسأل الله يعني كما جمعنا في المسجد يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. هذا اسمه الآن سمى نفسه فيصل، وهذا اسمه عمر، وعلى عرف البادية يحتاج اسماوة، وما ندري ايش نعطيه اسماوة على العرف هذا، لكن نعد إن شاء الله ما ندري ايش نعطيه هذا. نعطيك لابو لابو، لابو لابو ما في مشكلة، ولا دوريان ورمبوتان، خلاص ما في مشكلة، بس ما تعرفون لا لابو لابو ولا دوريان ولا رمبوتان، الحمد لله شيء بيني وبينه نصلح سويا. شكرا جزاك الله خير. سبحان الله، عندهم قضية اللابو لابو هذا اسم أوداع لقائد على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان الله كان له من العز وطورا كأنما أمرا بدأ. كانت قلت لكم سابقا تسمى أمان الله، إلى أن قال ولما جاء الذي يسمونه هذا ماجلان المكتشف رأس الرجاء الصالح ويعلم على أنه مكتشف وهو منصر، أخذ يدور الأرض كلها بالتنصير، وعندنا على أنه مكتشف ونجم ولذا به يدعو إلى عبادة الصليب وعبادة غير الله تعالى. فلما جاء إلى الفلبين وبدأ بالتنصير وقامت حرب هناك، وأظنه هو أسباني الرجل، إذا بأحد القيادات المسلمين اسمه لابو لابو، اسم هذا القائد المسلم. سبحان الله أراد منها المعارك، قال أنا لا أسلم يعني المدينة حتى أقابله مباشرة، وأذن. سبحان الله لما جاء وقابله التقطه من رقبة وذبح ماجلان، وأصبح الفلبينيون يعتزون به حتى وإن كانوا نصارى، يرون أنه رمز للمقاومة، هو مسلم، وسمي أحسن سمك عندهم في الفلبين لابو لابو رمز. أما دوريان والرمبوتان هذه ليس لكم فيها شيء، فما نستفيد منها، يعني ما تستفيدون منها علما ولا غيره. نشرح، اقرأ الآية التي بعدها جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الثانية مستدلا بها على التوحيد، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نأخذها سريعا بمسائل قد تصل إلى 11 مسألة أو أكثر من ذلك. أولها نأخذها مفردات في قول الله تعالى: ولقد. قالوا اللام موطئة للقسم، وهي هيأت الجملة للقسم المقدر. قد حرف تحقيق، وقالوا إن هذه الجملة مؤكدة بثلاث تأكيدات: القسم المقدر واللام وقد. وكأن المضمون مفهومها: والله لقد أرسلنا في كل بعثنا في كل أمة رسولا. الأمة هي الطائفة من الناس، ولفظ الأمة يرد في القرآن وفي السنة بمعاني متعددة، ورد بمعنى الزمن، وذلك في قول الله تعالى: والذكر من بعد أمة، والذكر بعد أمة، يعني بعد زمن وفترة. الثاني يطلق ويراد به الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني بمعنى أنه إمام، ويطلق بمعنى الملة، وجاء في قول الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني على ملة، ويطلق ويراد به الطائفة من الناس، كما في قوله تعالى في الآية التي معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني بعثنا في كل طائفة رسول. الرسول يعرف في اللغة وفي الاصطلاح، نأخذ تعريفا له سريعا. الرسول مأخوذ من الإرسال، والإرسال هو البعث والتوجيه. ولهذا قالت امرأة بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني بمعنى موجهة وباعثة لهم. وقد يراد بالرسول الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، يعني يتبع خبر الذي بعثه. أما بالنسبة للمعنى الإصطلاحي، أعطي شخص ورقة وقل أوصلها إلى مكان كذا أو غيره، هذا الذي أعطيته يسمى رسولا، واضح؟ عاد أيا كان، أعطيته جهاز، أعطيته قلم، أعطيته كتاب، فإنه يعتبر هذا رسول. أما بالنسبة للإصطلاح فيمكن أن نعرفه بتعريفين مشهورين. التعريف المشهور: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. ولهذا كان في بني إسرائيل أنبياء كثير جدا، وأكثر الأنبياء في بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ويقصد به نبي الله وهم ذريته، هم كانت النبوة فيهم كثيرة. وبالنسبة للتعريف الآخر قالوا بأن الرسول من أوحي إليه بشرع ولم يتبع شريعة من قبله. من أوحي إليه بشرع ولم يتبع شريعة من قبله، هذا يسمى رسول. والتعريف الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النبوات. بعضهم يقول إن الرسول تعريفا ثالثا تكليف الله تعالى نبيا من الأنبياء بتبليغ شريعته للناس، تكليف الله تعالى نبي من الأنبياء بتبليغ شريعته للناس. الآن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يجب أن نعلم مسألة، أن الرسل ما تبعث في الأمم إلا إذا انحرفت في مجال الاعتقاد. ولهذا نقول إبراهيم رسول، ونوح رسول، وموسى رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر رسولا، وهود رسول، وشعيب رسول، وكانت جل تركيزهم على ما في بعدها: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويفهم من أيها الإخوة مسألة، أن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب عليه لله عز وجل إلا عن طريق الرسل، بمعنى أن الإنسان بعقله لا يستطيع أن يعرف ماذا يريد أو ما يجب لله تعالى بالتفصيل إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: من رحمة الله تعالى إرسال الرسل إلى البشر. من أعظم منن الله على عبيده أن يرسل الله هؤلاء الرسل، لأن عقول الناس متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. فتأتي الرسل وتعطي الناس القواعد، وكأنه يقال للناس: عقلك يجب أن يكون ضمن ما جاءت به الرسل، لا أن تتجاوز ولا أن تترك. وهذا يعتبر من رحمة الله تعالى بالناس أن بعث الله لهم هؤلاء الرسل. مسائل النبوة والرسالة في الحديث عنها طويل، ولكني أقول يعني تنبيه سريع، ولا أدري المؤلف رحمه الله تعالى هل سيذكر النبوة والرسالة بشيء من التفصيل، أو أننا نضمنها في أثناء مرورنا في الكتاب، لأن لو أردنا نأخذ الرسالة واحدة تحتاج إلى درسين فقط. ثم يقول الإخوة: ما مشينا ولا شيء. أنا كنت يعني في ظني أن نشرح آيتين إن شاء الله، يعني نمشي شوي شوي بس خلنا نتدرب. يقول: الطفل الصغير يبدأ يمشي خطوة، ثم بعدها أربع، ثم خمس، ثم يركض، ثم خلاص ننطلق نمشي نشوف عاد كيف الطريقة. الرسل عليهم الصلاة والسلام عددهم 310 رسولا. لو سئلنا كم عدد الرسل نقول 310 رسول. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعددهم 124,000 نبي، 124,000 نبي. قد ورد فيهم حديث في حديث أبي ذر وصححه شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بهذا العدد، وإن كان بعض العلماء رحمه الله تعالى يقول لا يعلم عددهم أصلا لظاهر قوله تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم لم نقصص، قال وما لم يقصه الله علينا كثير. لكن الذي يظهر نأخذ بهذه الرواية التي وردت وهي أن عددهم 310 ويصبح الأنبياء 124 نبيا. هنا تنبيه لابن القيم رحمه الله تعالى جميل، حاجة الناس لهذه الرسالة وللنبوة مفهومه. يقول المريض يهتدي للمرض ولا يهتدي للعلاج، يعني المريض من أصله يعرف المرض لأنه يحس به، صح وإلا لا؟ لكن لو قيل له ما العلاج ما أعرف. هل أحد يستطيع؟ حاجتك للرسالة أعظم من حاجتك للطبيب المداوي، وذلك لأن ما تأتي به الرسل نستطيع أن نميز به بين الضار والنافع، ونستطيع أن نعرف ماذا يجب لنا وماذا يجب علينا وما يلزم المسلم تجاه ما جاءه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الفعل يجوز أو هذا الفعل لا يجوز. لا بد من رسل تبين لنا هذا الأمر. ولهذا قال العلماء الآن أمورا سريعة في قضية الرسالة، منها أن إرسال الرسل فضل من الله تعالى ومنا. يا أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمة المهداة، والله قد قال لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كلهم. كذلك أن الرسالة سبب لحياة الناس. الآن هذا اللي سمعنا ينطق بالشهادة أصبح حيا، ربما قبل ساعات وهو ميت، ولهذا قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام هم وسائط بين الله وخلقه، فلا يمكننا أن نتعرف على الأمر ولا على النهي ولا على ما يجب علينا ولا ما لا يجوز لنا إلا عن طريق الرسل، عقولنا لا تستطيع التوصل. وهنا قال بعض أهل العلم لولا هذه الرسالات لأصبح الناس كمثل البهائم، أو ربما نقول شرا منها، لأن الله قال عن الكفار ها أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لما تركوا اتباع الرسل كانوا أشد ضلالا منهم. وبناء عليه يصبح بقاء الرسالة في الناس من أعظم الأسباب لبقاء العالم، وهذا تنبيه لطيف. بقاء الرسالة في الناس من أعظم أسباب بقاء العالم، فإذا ذهبت الرسالة قامت القيامة على الناس. الآن نحن نشاهد الكفار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. وما يوجد الآن مما نشاهده من الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله إنما قصدهم إطفاء هذه الرسالة وعدم انتشارها وإيصالها للناس. لكن نقول الله حافظ دينه، وما دام الله حافظ دينه فلن يستطيع أحد أن يتوصل إطلاقا إلى أن يطفئ نور الله تعالى، بل نور الله باقي. الناس يحتاجون للرسل في أمور متعددة، أولها أن الناس لو تركوا لأنفسهم لوقعوا في الضلالات والمعاصي والانحراف. والسبب من طبيعة الإنسان أنه يميل بغريزته وشهواته وهواه لما يحلو له، ما ينظر للمصلحة العامة إطلاقا، قليل ترى من الناس. ولهذا قلت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: لا يوجد على وجه الأرض أحد ينفعك ولا يستفيد منك. قالوا: لا يوجد في الوجود أحد ينفعك ولا يستفيد منك إطلاقا. قالوا: إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع عباده ولا يحتاجهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وهذا يعطينا أن الناس يميلون بغرائزهم وشهواتهم، كل إنسان يريد شيء لنفسه ما يريد أن يعطي غيره. كذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليختبرهم ويبتليهم. أليس الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ هذا الابتلاء ما يكون إلا عن طريق الرسل، لو لم يكن هناك رسالة ونبوة ما عرفنا بماذا نبتلى. الطعام والشراب نتشارك نحن والكفار في السكن والسيارة وغيره، في واقعنا نشترك سويا، لكن ما جاءت به الرسل هو موضوع البلاء. حرم الله علينا الربا، هل ننطلق إليه أو ندعه؟ حرم الله علينا مشاهدة الحرام، هل ننطلق إليه أو ندعه؟ هذا الابتلاء. أمرنا الله بصلاة الفجر، هل نستيقظ لها أم لا؟ هذا ابتلاء. وهذا من أين جاءنا إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا بعثهم ليكونوا حجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. منها كذلك أن الناس بعقولهم لا يستطيعون أن يتوصلوا إطلاقا لأي شيء لمعرفة دقائق الأمور وتفاصيلها من جهة الخيرات والمحاسن، فجاءت الرسل تبين كل صغير وكبير. وهنا قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاءت الرسل تعرف الناس: هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز. وجاءت: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشيء صغير. وهنا الناس لا يستطيعون إلى التعرف على جميع الفضائل والكمالات الخلقية والخلقية إلا عن طريق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. منها كذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كثير من الحقائق العلمية التي لا غنى للإنسان عنها إطلاقا، وسبب لصلاحهم واستقامتهم، لا تكون إلا عن طريق الرسل. الجنة والنار أخبارها كيف يكون إلا عن طريق الرسل؟ عذاب القبر، الآن تجد بعض الناس لماذا يصلي؟ قال: خائف من النار. لماذا لا تنظر إلى الحرام؟ قال: خائف من عقوبة الله تعالى. لماذا لا تنام عن صلاة الفجر؟ قال: أنا أخاف. هذه حقائق علمية، وجاءت الآن تبين للناس هذه الحقائق بتفصيلها. هنا أنبه تنبيه صغير: خرج شريط عن عذاب القبر وإسماع الناس الأصوات، لعلكم سمعتم، وفي الحقيقة ينبغي إنكاره. أولا من جهة السند، فهو عن طريق من؟ دول شيوعية الله أعلم بصحة سنده. هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بمرزبة، يسمع صياح كل شيء إلا الثقلين، فأخبرنا أنه لا يسمعون. هذا كلام من النبي، ما هو كلامنا نحن. فمن نصدق، شريط ولا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثالث أن قضية العذاب القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهل وقع أو لم يقع؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يدعو الله تعالى أن يعلموه. ثم يجب أن نعلم مسألة ثالثة أو رابعة، نحن لا نحتاج شهادة الكفار في هذه القضايا أصلا. هل نحتاج شهادة الكفار ليبينوا لنا عذاب القبر؟ نحن نؤمن بها ونصدق بوعد الله تعالى وبالنصوص الواردة. ولهذا حقيقة يعني ينبغي أن لا يوزع الشريط على أحد إطلاقا. نحن نعلم في حقائق وتحت الأرض نار وتحت كذا وأخبار، لكن ما نجيرها على أنها عذاب القبر. أنا أسأل سؤال الآن، يعني قضية القبر أليس يصيب الجسد والروح جميعا؟ وهؤلاء حفروا إلى أن وجدوا وين آلاف تحت الأرض، فمثل هذه الحقائق تحتاج إلى بينة ونقل عن المعصوم. ثم نقول عذاب القبر من الأمور المشاهدة أو الغيبية؟ غيبية بحت. فالغيب لا بد من نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا قاعدة، في كل غيب لا بد له من نص. إذا لم يأتي نص فأنا لا أنقل للناس شيئا دون أن يكون لي نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه نحتاج أن نقف على ضوء النصوص، فلا ندخل عقولنا في مثل أو في أمثال هذه الحقائق بدون بينة وبدون نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول إنسان هذا والحق ما شهدت به الأعداء، صح، أنا ما أنكر، لكن ينبغي أن نقول يعني أمثال هذه الأمور لا نجعلها على أنها مسلمات. نحن نؤمن قبل أن يوجد، ومضى الناس قرونا ودهورا. نحن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت الخيول عندنا إذا أصابها مجل، يعني أصيبت بالإمساك، مررنا بها على مقابر اليهود، لكن ما جاءنا أنهم سمع ابن عباس، ولا نقل أنه أخبر بهذا الشيء حتى نجعله للناس يصل إليهم أصلا. قد يكون صوت دوي، قد يكون صوت الهواء مع طول يعني المسافة والعمق، ما نلزم من هذا صراخ الذين يعذبون في قبورهم. وإلا فنحن نعلم الله قال عن اليهود، عن فرعون ومن معه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يعذبون في قبورهم، ما ننكر، لكني ما أقول هذا هو العذاب. النبي سمعنا وأطعنا، مر على قبرين فإذا هما يعذبان، والصحابة ما يعلمون عنهم شيئا أصلا. هل سمع الصحابة شيئا؟ ما سمعوه. سمع النبي، ونقول إذا النبي ما ننكره، لكن أن ينقل إلى الناس على أن هذا هو عذاب القبر، وهو هذا أنموذج من عذاب القبر الذي يعذب الله به الناس، فإن نحتاج إلى نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونجد أيها الحبة يعني بعض التسجيلات عندها نوع من التوسع في أمثال هذه، وتجد عندنا شريط مثلا عن عذاب الله تعالى وعقوبته، فيأتي ومنهم من أغرقنا، فيأتون بأصوات لأمواج وغيره، منهم من خسفنا به الأرض يأتي بضربة قوية، منهم من أخذتهم الصيحة يأتي صراخ. ما يجوز لنا أن نصور هذا إطلاقا، لأنها أمور غيبية ليست مشاهدة، لم نسمعها، ولا يجوز أن نقربها إلى الناس. مثل ما يوجد عند بعض الناس إذا ألف كتاب عن الجنة والنار، في النار يرسم نار وناس مطلعين يديهم ويصرخون، هذا ما يجوز شرعا إطلاقا. أو جنة يرسم لك طريق وحدائق وبيوت، فالنبي يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما يخطر في عقلك ففي الجنة والنار أعظم من ذلك. هل تتصور جمرتان توضع تحت القدم يغلي الدماغ من؟ ما نتصوره إطلاقا، ولا نستطيع أن نرسمه. وهل نتصور عنقود من عناقيد الجنة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة؟ ما نستطيع إطلاقا. يكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ويكفينا ما جاءت النصوص الشرعية به، فنحن نصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون يعرض على الكفار ويخبرون الحمد لله، لكن كونهم لا يؤمنون حتى نسمعهم، ما نستطيع نسمعهم. لو جاء إنسان قال أنا ما أؤمن بالجنة والنار إلى أن أبحث، نروح ندور له نار ولا جنة علشان يسمع ولا يشاهد؟ ما لسنا مطالبين بهذا الشيء، مطالبين أننا نؤمن ونحن نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام جاء في الكتاب والسنة إثبات ذلك فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه أرحمك الله قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفهم منها الحكمة من إرسال الرسل، يعني لماذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أرسلهم الله تعالى لأجل يعبدون الله، أن للناس يعني أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الآن عندنا أن يعبدوا الله، أن هنا تفسيرية، وإن كان الخلاف هل هي مصدرية أو تفسيرية، وليظهر أنها أن تفسيرية لأنها ستفسر لنا لماذا أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله تعالى وأوحينا إليه، ما الذي أوحينا إليه؟ أن اصنع الفلك بأعيننا. إذن أصبح الوحي هنا بمعنى القول، وهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الآن عندنا بعثنا الرسل لأي شيء؟ أن اعبدوا الله. عندنا اعبدوا، قلنا لكم سابقا أن العبادة بمعنى التذلل لله عز وجل، والعبادة تشمل المحبة مع التعظيم، وتكون بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وشرحنا ذلك بشيء من التفصيل. نفهم من هذه الجملة إثبات عبادة الله تعالى ووجوبها، والعبودية لوحدها لا تكفي. لو جاء إنسان قال أنا أعبد الله تعالى ما في مشكلة، نقول لا يكفي هذا وحده، بل لا بد من العبارة التي بعدها واجتنبوا الطاغوت. سبحان الله، عندنا اجتنب كأنهش معنى أعظم من قيضية لا تجلس مع الطاغوت أو لا تجالس، اجتنب كأنه مثل ما قل اجتنب صاحب السوء، يعني لا تمر في طريق هو فيه، ولا تجلس معه إطلاقا، ولا تحاول أن تكون قريبا منه، ابتعد. وأمرنا باجتناب المعاصي بمعنى البعد عن المعصية، لم يقل اترك المعاصي أو لا تفعل المعاصي، وإنما جاء اجتنب كأنه اتركها واترك الطريق الموصل إليها أيا كان ذلك. عندنا أن اجتنب الطاغوت، إذا قلت لك أيها الحبيب عندي طلاب قد كل واحد يكون في جانب، ايش معناه؟ واحد يصير هنا واحد هنا، كأنه معناها ايش؟ ابعاد بعضهم عن بعض، ويكون كل منهما في المقابل. فإذا قلت لك اجتنب الطاغوت يعني خلف في طريق وأنت في طريق، لا تجلس إطلاقا قريبا منه. الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وجاء في قول الله تعالى وأنه لما طغى الماء حملناكم، دل على أنه طغيان فيه الزيادة. والطاغوت في الاصطلاح فسر بعدد من التفسيرات. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الطاغوت هو الشيطان، وقال جابر بن عبد الله الطاغوت كهان كانت تعبدها او يعبدها الناس من دون الله تعالى، وتنزل عليها الشياطين ثم بعد ذلك الناس يتبعونه. ابن القيم رحمه الله ذكر تعريفا لطيفا له، وهو كأنه جامع لمسمى الطواغيت، قال هو ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني شخص في طاعة، طاعة كامل يسمى طاغوت. هذا الإمام مالك رحمه الله جاء قال الطواغيت هو من عبد من دون الله تعالى. الشيخ رحمه الله سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء لهذا التعريف أراد الآن إذا قلنا الطاغوت ما عبد من دون الله، عيسى عبد ولا ما هو معبد؟ هل يقال طاغوت؟ لا. فاحتاج إلى أن يقيد، وإن كان الإمام مالك رحمه الله معروف قصده، فزاد هنا قال يعني استثناء وهو ما عبد من دون الله تعالى وهو راض بعبادته. الملائكة ما عبدت، فإن الله يأتي بالملائكة يوم القيامة فيقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم تجد أنهم قالوا يعبدون الجن ما يعبدون نحن. فهل إذا عبد الإنسان يسمى طاغوت؟ نقول لا. لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا ما تجوز به الحد من معبود، المعبود عندنا الأصنام، القبور كالمثال عليها، الأموات، الأنداد، ونسمي هذه طواغيت. ما تجدون عندنا الآن بعض القبور لبعض الدجالين يعني كذبة، ثم تعظم عند الناس وترتفع، تكون نتيجة عندهم يظنون بأنها معبودة من دون الله تعالى، نقول هذه طواغيت الناس. أو أشجار. المتبوع يعني من يتبع، من هم؟ السحرة يتبعون، والكهان، وقد نقول علماء السوء والضلال نعوذ بالله. ولهذا جاءت في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا من البلاء العظيم. وكان الناس في السابق لهم علماء يتبعونهم، ولكن كان بعضهم علماء سوء وباطل يخدعون الناس، ويظن الناس أن فيهم العلم لا يخرج عنهم إطلاقا، وهو ما يسمون بالعلم اللدني، شيء موروث عن أبيه عن جده، وكأنه شخصيات مقدسة لا يذبحون شيئا حتى يمسح العالم على ظهره ويختار من الذبيحة ما شاء، وما يستطيع الإنسان أن يتصرف بشيء ولا يأتونهم بمولود إلا ذهبوا به إلى هذا العالم ظنا بأنه بركاته تفيض عليهم فيكون سبب لصلاحهم أو سعادتهم في الدنيا والآخرة. أما المطاع من هم؟ قالوا الأمراء والحكام الخارجين عن شريعة الله تعالى، فهم عبدوهم من دون الله تعالى. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا يسمى مطاع. وهنا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يطيعهم أبدا. قالوا يدخل في الكفر بالطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اكفر به، يدخل فيه بغضه وكراهيته وعدم الرضا به وبعبادته بأي وجه من الوجوه المهم تكون بعيد عنه. نسأل سؤال هنا، ما قلنا معبود ومطاع ومتبوع، أنا إذا صرت معهم هل أعتبر طاغوتا أو مسمى متبع للطواغيت؟ مسمى متبع، ولا يسمى الإنسان طاغوت، لأن الله تعالى قد قال في كتابه يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما سماهم طواغيت وإنما سماهم مؤمنون بهم وذكرهم الله تعالى. هذه الآية عظيمة جدا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي معنى لا إله إلا الله. ونستفيد منه فائدة عظيمة، أن توحيد الإنسان لا يتم إلا بأمرين في ظاهر الآية: أن اعبدوا الله، هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. كما أقول لا إله إلا الله، فمن قال أنا أعبد الله ولم يقل أجتنب الطاغوت ما يكون موحدا، لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره. ومن اجتنب عبادة الطواغيت ولم يقل أنا أعبد الله لا يعتبر موحدا أصلا، لأنه لا بد من الإثبات مع النفي. ولهذا الله بعث في كل قرن وكل طائفة رسلا يدعونهم إلى عبادة الله تعالى وينهونهم عن عبادة غير الله تعالى. أدلة على ذلك كثيرة جدا، فهم من عهد آدم إلى زمننا، إلى يعني زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان تركيزهم على اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون؟ هل جعلنا آلهة؟ لا، وإنما جعل الإله واحدا هو المستحق للعبودية دون غيره. الآية يعني وجه الدلالة منها أن اعبدوا الله و إيش؟ اجتنبوا الطاغوت، وهي تدل على فائدة عظيمة، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى توحيد واحد. أما الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، جميع الرسل دعوا إلى توحيد واحد وهو العبادة، عبادة الله ونفي عبادة ما سواه. هذه الآية دلت على أمور: أولها الحكمة من إرسال الرسل، والرسل أرسل لأي شيء؟ ليدعو الناس، ودعوة الرسل قائمة على التوحيد، ما قامت على غير التوحيد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الثاني أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ودينهم التوحيد المبني على الركنين وهو الإثبات مع النفي، وهو إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له. فائدة الثالثة أن الإيمان لا بد له من عمل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب الطاغوت تحتاج إلى عمل، والعبادة تحتاج إلى عمل، فمن يقول أنا موحد وهو لا يعمل فإنه لا يعتبر موحدا حتى يعمل بما دلت عليه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. إذن تصبح هذه الآية عظيمة في إثبات أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من رحمة الله، يعتبر يعني من رحمة الله تعالى أنه بعث في كل الأمم رسلا. سبحان الله، الرسل كثير جدا، ونستفيد لا أحد كمثل الله تعالى في إقامة الحجة على العباد. يعني ما يأتي إنسان يقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، أرسل وإلا ما أرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا يجوز لأحد إطلاقا أن يقول أنا ما بلغني الأمر وغيره. قد نبهت سابقا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان تركيزهم على التوحيد أكثر من غيره. ونستفيد فائدة عظيمة جدا، أن التوحيد هو القاعدة لكل شيء، أعمالك كلها إذا لم يكن قاعدتها التوحيد فإنها ما تستفيد منها صاحبها شيء. ولهذا جاءت في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعل هباء منثورا؟ قال ابن القيم رحمه الله لأنه لم يكن خالصا ولا صوابا، يعني لم يكن خالصا لوجه الله تعالى وليس صوابا يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس على التوحيد. وهذا يعطينا أن نفهم أزمة الناس في هذا الزمن هي أزمة التوحيد. صحيح الناس يعرفون لهم رب خالق رازق، لكن هل يبقى التمكن؟ هذا الذي يحتاج الناس أن يكون في قلوبهم قويا عظيما. سبحان الله، إذا كان التوحيد في القلوب تعلقت القلوب بالله حق التعلق. وتذكر قديما يعني يخوف الجند، الجند ما كان عندهم طائرات ولا دبابات ولا مدافع قوية جدا، فكان يقول لهم هناك طيارات تقصف وتعمل وكذا وينبغي أن تحذروا. فهم سألوه قالوا الآن طيارات فوق الله ولا تحت الله؟ قال ما فوق الله شيء. قال إذن من كان الله معه فما يضره شيء. وهو معنى أن الإنسان يسقط الأسباب؟ لا، ولكن يعطي أن الإنسان متعلق بالله تعالى حق التعلق ومتوكل على الله حق توكله. والناس حاجة إلى أن يغرسوا هذا المعنى في نفوسهم غرسا حقيقيا. طيب اقرأ الآية اللي بعدها. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الآية الثانية تأييدا لكلامه السابق وهو التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هنا بمعنى وصى وأمر، وإن كان القضى في اللغة يشمل معاني كثيرة جدا، لكن ما نريده نحن هنا أنه بمعنى إيش؟ وصى وأمر. قال العلماء إن القضاء ينقسم في أصله، قضاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني مثل في سورة الأسرة وقضينا إلى بني إسرائيل، هو قضاء هذا إيش؟ كوني، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا يسمى قضاء كوني، يعني بمعنى ما سيحدثه الله تعالى في كونه سواء زلازل أو براكين أو مصائب أو معاصي أو غيره أو إحياء أو إماتة، هذا نسميه القضاء الكوني. والقضاء الكوني يقول العلماء قد يكون محبوبا إلى الله تعالى وقد يكون غير محبوب. أما القضاء الشرعي فإنه لا يكون أبدا إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. نفرق بين القضاءين بتفريق واحد بس عشان ما نتوسع كثير. يقول العلماء القضاء الكوني لا بد أن يقع، القضاء الكوني لا بد أن يقع. إذا أراد الله يعني إنزال غيث أو براكين أو زلازل أو مصائب أو ولادة أو إحياء أو إماتة لا بد أن يقع، هذا كونا. أما القضاء الشرعي فإنه لا يلزم أن يقع، قد يقع قد لا يقع. إذا جئنا نتأمل الآن، أليس من قضاء الله الشرعي أنه أمر الناس بعبادته؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء إيش؟ شرعي ولا كوني؟ شرعي. هل عبد الناس ربهم؟ ما عبدوا. فهنا قد يقع وقد لا يقع، ولكن القضاء الكوني لا بد أن يقع. إذن كانت الآن هنا وقضى ربك يعني شرع ووصى، الخطاب هنا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحان الله. الآن السؤال ليه ما جاءت وقضى ربكم ألا تعبدوا؟ وقضى ربك خطاب لمحمد فرد، بعدها ألا تعبدوا إلا إياه، ما جاء ألا تعبد إلا إياه يعني أنت يا محمد، وإنما جاء بصيغة الجمع. وهنا لماذا؟ لتنبيه الناس أن الناس تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة. كل خطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، إلا ما جاء الدليل باختصاصه فيه. يا أيها النبي اتق الله، خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل التقوى خاصة به أم للأمة؟ ولا تطع الكافرين هم، جاءت الآن لتبين حكم عام للأمة كلها ويعطينا يعني. هنا يأتي سؤال، وقضى ربك، الله رب محمد ولا ربي وربكم أنتم؟ ليش قالوا ربك لمحمد؟ أعطوني إجابة عشان بس نشوف منطقتكم الاستوائية. بس خلنا خلاص اليوم خلوه ها. يعني كأنه ينوحي إذا قيل ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ربك فيها نوع من الاختصاص والتشريف له، وهذا فضل من الله تعالى. لا يشغلون كلش نموت من البرد، يشغلون وحدة وبعيدة شوي. ها؟ الآن لماذا خص محمد صلى الله عليه وسلم هنا؟ لأي شيء؟ لتشريفه وبيان منزلته، وأن الله حافظ النبي وهو ربه. هما الرب هو المالك المتصرف المدبر الخالق الرازق. فإذا قيل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن عناية الله تحيط به ولن يستطيع أحد أن يصل إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل جاءت في كثير من الآيات، يعني جاءت في كثير من الآيات تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم في بعض منها، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. الآن عندنا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مربوب لله تعالى. محمد أليس هو المحقق للعبودية؟ أعظم من حقق العبودية محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله ليس ربا له وحده ولا معبودا له وحده، وإنما كما قال شرفه الله بشيء مثل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سماه الله عبدا له. قد ذكرت لكم سابقا قاعدة، أشرف ما يطلق على الإنسان أنه عبد لله تعالى، أشرف ما يطلق على الإنسان أنه إيش؟ عبد لله. ولهذا كأنه يقال الله يرفعك إلى العلو إذا كنت عبدا له. وهنا قال النبي تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، يعني دعا عليه النبي لأنها عبودية لغير الله. أما من كان عبدا لله تعالى فله علو المنازل. ولهذا قد ذكرنا سابقا أن العبودية تنقسم إلى قسمين في أصلها، عبودية خاصة وعبودية عامة. بعضهم أضاف يعني أنها عبودية خاصة الخاصة، على اعتبار إيش؟ أن الأنبياء لهم منزلة أعلى من سائر الخلق، لكنهم داخلون ضمن العبودية الخاصة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرفهم وميزهم على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وأنه كان عبد، إنه في عدد من الرسل عليه الصلاة والسلام واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل سمهم عبادنا، وإن كان حقيقة الكافر يسمى عبدا لله تعالى. جاءت في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، انظر هذه ألا تعبدوا إلا إياه اشتملت على ركني التوحيد. لا تعبدوا هذا ركن ايش؟ النفي، لا تعبد إلا إياه الإثبات، هو معنى لا إله إلا الله، واضح؟ نركز عليه لأجل نطبق الآيات الآن واضحة حتى نعرف أين التوحيد هنا، وهو المقصود هنا أن نعرف أين موقع التوحيد من هذه الآيات. لا تعبدوا إلا إياه، هذا يدل على أن العبودية له وحده لا شريك له. طيب الشاهد من الآية للباب وللكتاب، نضع بين قوسين ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الشاهد، يعني الشاهد من الآية هذه ألا تعبدوا إلا إياه. هنا نسأل سؤال، ذكر الله تعالى الوالدان مباشرة بعد حق الله تعالى، سبحان الله، الحقوق عظيمة على الإنسان، الله هو الذي أوجدك وهو الذي يرزقك وهو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك، فهو المستحق للعبودية، ووالدك كانا سببا في وجودك، ليس هم الذين أوجدك وإنما سبب في وجودك، فكان لهم حق عظيم، حق الله أعظم من حق الوالدين. ولهذا أم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنها، هذه هي أسلمت، المقصود لها لما كانت مشركة قالت له لابنها سعد يا سعد إن دينك يأمرك ببر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما، وإني آمرك أن تشرك بالله، فقال لها والله لو كان لك عشرة أنفس تموت الأخرى، يعني إحداهما تلو الأخرى، ما رجعت عن دين محمد لحظة واحدة. وهنا أنزل الله على رسوله وإن جاء ذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أمرته أمه بالشرك بالله تعالى. الآن عندنا في قوله تعالى وبالوالدين، الوالدان من هم؟ نقول الأم والأب ومن فوقهما، يعني الجد والجدة لهم حق الإحسان إليهما، لأن الجد بمنزلة الأب، وكلما كان أقرب كان حقه أعظم. جاء في أن وبالوالدين إحسانا، الله ذكر الوالدين إحسانا ولم يفصل ما الإحسان الذي نفعله مع الوالدين، لماذا؟ قالوا ليعم جميع أنواع الإحسان، جميع أنواع الإحسان أرسله لوالدين، بشاشة الوجه، طلاقة كذلك الوجه، لين الجانب، خفض الجناح، تقبيل يده، تقبيل رأسه، إطعامه، خدمته، مساعدته، كل شيء يجب أن يكون والدك أمام عينيك دائما. ولهذا لن تستطيع أن تجزيهما أبدا، ولهذا جاءت في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني ببذل المعروف كله بأي نوع كان. وهنا نهينا ولا تقل لهما أف، وجاءنا وقل لهما قولا كريما، قول كريم في الصيغة وفي الأداء. ولهذا يقول الحسين بن علي لو كان هناك شيء أقل من أف لجاء به، يعني قد تعمل بخدمة والديك ولكن سبحان الله تجد للنفس تتنفس. والدك يقول تعال عندي ضيوف اليوم، أنا مربوط عند الشباب رحلة ولا عندنا طلعة ولا عندي حلقة ولا عندي غيره، آتي وصلحه. تجد ما هو بشرط يقف في وجهه، لا، لكن تجد يتنفس. قومت للصلاة جنب صلاة الفجر، تجد بعض الأبناء يعني طفشان، ليش ازعجتوني؟ هذا نفسه. والدك يأمرك بأن تأتي للضيوف تخدمهم وتسقيهم وتحسن أو تشتري مقاضي، أنا أفعلها ما في مشكلة، لكن هذه تأتي، هذا من البلاء العظيم. ولهذا جاءت واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل يعني أنك لا تعلو عليهم وتسلو. قد يكون والدك كبير السن ما تشمخ بأنفك عليهم، كن تحت. وهنا جاءت من الرحمة، وهنا خاصة إذا كان كبيرين يحتاج الوالدين إلى رحمة وإشفاق. كثير من الشباب قد يكون أبك والدك أو والدك في حال نشاطهم هم محتاجين، يعني على ما قالوا ما هو تكمين بك أصلا، غير يخدمه ويستطيع يقوم ويبذل نفسه، لكن إذا كبرت دق عظمه واشتعل الرأس شيبا يحتاج أن يكون دائما الرحمة معهم ولا تفارقهما أبدا. سبحان الله، يقول أحد السلف أردت أن أرحل لطلب العلم فمنعتني والدتي، قالت ما تذهب، قال فسمعت قولها فبارك الله في علمي بعدها، يعني بارك الله لي في العلم. ويقول أحدهم كنت أريد أن أسافر إلى قتيبة لأخذ عنه الحديث فرفضت أمي، سمعت لها. قال لما ماتت رحمها الله ذهبت إلى مصر أطلب العلم، فلما وصلت إليه وإذا هو قد مات، قال فأخذ الناس يعزوني أنني لم أخذ من عنه الحديث ولم أخذ عنه العلم، قال ولكني بارك الله لي في علمي ما لم يبارك لهم الذين أخذوا. ولهذا جاءت وبالوالدين إحسانا. قضايا البر الوالدين أموره عجيبة جدا، ويجد الإنسان عجبا حين نجد حال الناس في واقعنا والتفريط في قضية بر الوالدين، التفريط الواضح. ولهذا المؤلف رحمه الله ما اكتفى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاب سكت. كان المفروض على المؤلف أن يقصر الآية على هذه، لكن جاء وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ لأهمية الحديث عنهما، ولأن الناس يجرؤون على قضية العقوق لهما. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وجاء حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو، يا رسول الله إني أريد أن أجاهد. قال له الرسول ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك الحديث الآخر في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد، يعني جهزني في أي غزوة وأريد أن أقاتل معك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر النبي، وإني أتيتك وإن والداي يبكيان وأريد الجهاد، يعني تركتهم وذهبت للجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، مما يدل على أن الجهاد بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهذا جاءت الحديث فيها ما لم يكن الجهاد فرض عين، إذا نزل على البلد ما يتسال يقول بر الوالدين، جاء الجهاد على مطلقا. ومن اللطائف أختم به يعني الكلام على البر، يأتي إن شاء الله يعني ذكرنا شيئا منه. في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، فمر رجل من بين أيدينا ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة هذا الرجل، كان ضخم الجثة وكان فيه جلد وقوة ونشاط، فقال أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لو كان هذا النشاط والقوة في الجهاد في سبيل الله كم سيحصل له من الأجور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يعني يحصل الأجر إذا كان خرج من أجل ذلك. وهنيئا لمن بر بوالديه وأحسن إليهما. تكملة الآية لا نحتاج، يعني سنقف على مقولة كان المفروض إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وتأتي الآيات التي فيها تفصيل في هذا الأمر نقف عليها. أجيب على 3 أو 4 من الأسئلة السريعة، امتلأت الطاولة عندي من الأسئلة، ما أدري. يسأل يقول: هل يعني أهل الفترة أرسل لهم رسل؟ لا، ولكن الله يمتحنهم يوم القيامة فما يدخلون النار إلا بعد قضية الامتحان. يقول: ذكرتم في تعريف الرسول أنه الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. لا، هذا إن كنت قلته فقد أخطأت. من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ هذا الرسول، ومن لم يؤمر بالتبليغ فهذا هو الذي نسميه النبي. يقول: قد وقع في هذا، ذكرنا حديث سبير ينتهينا من سماع صوت اللي. الشريط سمعته اليوم وأنا أسمعه، وتحدثت مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا الشريط الذي فيه السماع لأهل القبور، فقال: لا ينبغي نشره إطلاقا ولا توزيعه على الناس، لأن هذا كما ذكرت لكم تقعيد، لأنه من أمور الغيبيات. هل يكفر من ترك ركنا من أركان الإسلام؟ إن كانت الصلاة فلا شك في كفره، لظاهر قول ابن مسعود رضي الله عنهما: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، وما كنا نعد شيئا تركه كفر إلا الصلاة. يعني يقول هذا، الله ما أدري، هذا يعني هذه يعني سؤالين متقاربة. يعني قال: هل يسمع الله تعالى بعضا من الناس عذاب القبر إكراما للسامع؟ وين إكرام السامع؟ سأل الله العافية، أقول سأل الله العافية، وأي كرامة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يسمعكم، وين يكون كرامة؟ بل هذا نعوذ بالله تخويفه. ولكن نسأل الله أن نستعد للقبر بالعمل الصالح الذي يؤنسنا، لا أن يكون كذلك. اسمع يا أقف، هل سيواصل الدرس في الأسبوعين القادمين والأيام التي هي أيام اختبارات؟ لا أدري، أنا كنت على منهج شيخي، وأنا يعني وصية يعني للشباب، رحم الله شيخنا رحمة واسعة، كنا نختبر الاختبارات النهائية، وما كان الدرس يقف إطلاقا. يعني نخرج من الدرس على قاعة الامتحانات قبل الفجر وغيره، ما فيه مراجعة للدروس، جثوب الركب عند ابن باز وحضور للعلم. وكان هذا هو المنهج، حتى كان يظنه يوما من الأيام: طردت من الامتحان لأني تأخرت، لكن كان معي أحد الإخوة، أنا رجعت لما قال لي انتهى الوقت، يعني وزعت الأوراق كذا، أخذت وأرجع، وإذا بأحد الحبة ما هو طالب علم ولا يحضر دروس أصلا، أخذ يلح يلح يلح، ثم سمحوا لي ثم نادوني فدخلت. يعني لكن إذا كنا سنقطع الدرس أيام الاختبارات النهائية والأيام الأعمال الفصلية وأيام البحوث وأيام، مش بيبدأ عندنا، ما بقينا، تصير محاضرة أحسن، بس ينتهي محاضرة ما تعود مرة ثانية ونسقط. أنا يعني نقول ممكن نخفف الدرس، ما نقول يعني نقطعه، يعني بدل ما يكون ساعة ممكن يقول 50 دقيقة، شيء 10 دقائق فسحة، يعني أنا بقول أو ربع ساعة يعني فسحة شوي ممكن، لكن ما الانقطاع ما أحب. فهذا يعني أرى أنه ما دانا بدينا نقول هونا، ما يصير هذا. أنا قلت لكم بالأمس يعني لو أردت نشرحه بطوله شرحته في 12 سنة الكتاب، انتهينا منه. الآن لو بنعيش مقطوعات يصير نعيش 50 سنة عشان نكمل كتاب التوحيد، لأن ما دام أيام الاختبارات الفصلية واختبارات النهائية وغيره ما حد يبقى عندنا من الوقت. لكن مثل ما قلت لكم إن شاء الله نتسارع في الشرح حتى يصبح نمشي أكثر أكثر، وربما يصل بعد فترة إلى أن نشرح كل يعني لقاء باب سريعا إن شاء الله. بس نقف على هذه الأسئلة واجبة ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.